ومنتظر رضاك ورؤس أدف بابك مسبح مسبح بك مملوء بحبك مسبح بك مملوء مشغول بقربك مشغول بنجواك راض بما أنت ترضى ومتجه إليك منك طريقا من عطاياك سبحان ذاتك يا من لا رجاء لم يخف فيك يا كريم. عادل تجرت له الملائك ترجوه وتخشاه الله تعالى ولا شيء سواه بلا بدء ولا منتظر بلا بدء ولا منتظر رب عبدنا إن ضاق أمر دعا وإن نزلت بنا الشدائد عن قرب سألنا يا سالكين إليه الدرب لا يا سالكين إليه الدرب لا تقف يا سالكين إليه الدرب لا طاب الوصول طاب الوصول طاب الوصول لمحروم ثمن وأكرم مسؤول وأعظم مقصود قصدنا رحمات رحمات رحمات لا تحرم عبادك من رضاك وامنحهم ما أنت ترضى لنا من أمرنا رشدا يهدي إلى الحق من ضل ومن تاب وهو العزيز ولا عزيز سواه متفرد في الملك متفرد في الملك دل كلامه متفرد بالملك جل كماله مبسوطتان مبسوطتان على الوجود يدان ربي إذا ربي إلهي دموع ربي إذا دموع العين جارية والقلب تحرقه في أضلع النار والقلب تحرقه في أضلع النار إن ضل قلبي فقلبي أنت تعرفني إن ضل قلبي فقلبي أنت تعرفني إن ضل قلبي فقلبي أنت تعرفني أو كان ذنبي عظيما أنت غفار إن ضل قلبي فقلبي أنت تعرفني أو كان ذنبي عظيما أنت غفار يا غافر الذنب أنت غفار يا مسجل الستر أنت الستار يا ملكت قلوبنا وقلوبنا خرودة تشزو بعز علاك